بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والحقنة لا تصل إلى المعدة، والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. والله سبحانه قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. تقدم معنا في الوجه الرابع إشارة في كلام صلّى رحمه الله القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. وقال رحمه الله: فإذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصح العلة إلا الوصف المعين. ثم ذكر طرقا من طرق إثبات العلة التي ذكر الوصوليون، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران والشبه المضطرب لم يقول به. يقول: لابد من السبر وتحقيق العلة ومعرفة أن العلة هل تصح أو لا تصح. إنما العلة التي لا جدال فيها والتي يسلح هي منص الشارع عليها، أما ما سواها من العلل فلا بد أن تثبت بطريق من طرق إثبات العلة. فليس كل من قال إن هذه علة ثبتت علة وحكم بها، كما تقدم أنه لا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يعمس اتباعهم، إنما يكون ذلك إذا دل النص عليه أو دل عليه معنى النص، معنى أنه ثبت بعلة أو ثبت بالسبر أنه علة بأحد طرق العلة التي دل تكلم العلماء عليها، وهو المراد بإثبات علة الأصل. والمناسبة هو كون الحكم أو العلة التي علق عليها الحكم أو العلة التي علق الحكم أن تكون صالحة للتعليل، أن تكون مناسبة ملائمة، فهذه مستقلة. العلة المناسبة هذه مستقلة، لأنها إذا وجدت هذه العلة علقنا الحكم بها، مثل ما نقول مثلا تحريم الخمر لشدته ولإسكاره، وهكذا مثل ما تقدم في منع القاضي من الحكم إذا غضب، وأخذنا العلة من علة تشويش الفكر، وهكذا. أو الدوران هو يسمونه الدوران الوجودي والعدمي، معنى أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفى الحكم. مثل أيضا الخمر، يعني الشيء الواحد قد تجري عليه أكثر من طريق المناسب وطريق الدوران. فمثلا عصير العنب إذا اشتد وش يصير حكمه؟ حرام، لأن إسكاره. وإذا زالت الشدة ينتفي الإسكار، وقبل أن يصير مسكرا هو حلال. عصير العنب قبل أن يشتد حلال لانتفاء العلة. إذا وجد الإسكار إذا اشتد حرم، إذا انتفى لم يحرم، إذا تخلل لم يحرم، إذا تخلل. فدار الحكم على هذه وجودا وعدما. قد يقول قال: طيب أنتم تقولون، كيف تقولون مثل الإسكار؟ الإسكار ثابت بكونه علة مناسبة، كيف تقول أيضا هذا باب الدوران؟ واضح أنا؟ نقول: لا يمتنع أن يكون الشيء يثبت بأكثر من علة، علتين أو ثلاث. مثلا كون الشيء مسكرا، يعني الخمر مثلا، نقول محرم، يحرم لثلاث أمور: لكونه أولا علة الإسكار الخمر، وأيضا للدوران الوجود والعدم، أيضا لترتب الحكم على وجوده تعليقه عليه. أهو فهذه وما أشبهها من الأمور التي إذا ثبتت ثبت بها الحكم، فلا يقال إنه يصح. فالقياس إذا لم يكن نصا من الشارع أو علة تكون دليلا من الشارع دل عليها، فلا بد أن تثبت بطريق من طرق العلة، وإلا فإنها لا تصح ولا تثبت. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك كما تقدم أن هذه الأمور والشقناء والدورة المأمومة والجائفة كل والكحول لا تفطر. وأيضا علل بتعليم قال إنها لا تغذي, إنها لا تغذي البتة. وهم يقولون يعني كانوا يريد أن يبطل قياسهم, كانوا يقولون إن هذه تدخل إلى الجوف وتدخل إلى الجوف وتغذي البدن أو كما يدخل الطعام والشراب. فقال هذا منتفي لأن الدخول الطعام والشراب يغذي ويحزم طبق المعدة, أما هذه الأشياء فلا تغذي البتة. ثم فرق بين دخوله مع الأنف ودخوله مع الحقنة أو العين أو ما أشبه ذلك, لأن ما يدخل مع الأنف كالذي يدخل مع الفم. فيقول هذا لا يحصل به تغذية. كذلك الحقنة لا تغذي بل تستفرغ, شقنا استفراغ, يدخل مثلا شيء في في في في دبره لأجل أن ينظف, وكما يسمى شيء من المسهلات, مع أن الاستفراغ مفطر في الأصل. فقد يقال إنه يلزمكم على ذلك أن تكون حكم تكون تجعلون حكم الحكم الاستفراغ, فدل على أنه لا يصح هذا من جهة أنكم تقولون إنه حكم حكم غير الشرف. يقول لا, هو في الحقيقة أنتم هي لا تغذي بل تستفرغ, فهي ضد ما ذكروه من جهة من أو يعني فيشبه ما لو شم شيئا أو فزع فزعا أو أوجب استطلاق بدنه وهي لا تصل إلى المعدة. هذا كلام رحمه الله أن لا تصل إلى المعدة. تقدم أن هنالك نوعا مما يصل إلى البدن وهو الإبر, وأنها في الحقيقة تغذي. وعلى هذا يظهر من كلامه رحمه الله أنه إذا ثبت كما هو ثبت الآن طبيا وكما هو الواقع أنه إذا كانت هذه الإبر تغذي وتقوم مقام الطعام والشراب فإنها تغطي كما تقدم. نعم. والدواء الذي يصل المعدة في الدواء المأمومة هو إلى قوله لا يشبه ما يصل إليها من غذائه, وهذا أيضا ينفع في المسألة التي فرقنا فيها بين إبر التغذية والإبر التي تكون الدواء. المصنف رحمه الله يقول الدواء لا يشبه الغذاء, هذا قد ينفعنا فيما سبق في الإبر. وأنه قد يقال إنه أومى إليه شيخ الإسلام رحمه الله لأنه إذا كانت الإبر تغذي فإنها لا تفطر, وإن كانت دواء فإنها لا تفطر, لأن المقصود منها علاج البدن وليس المقصود منها تغذيته, فينتفي منها العلة في الأصل التي موجودة في الطعام والشراب. ثم ذكر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم, وقال على الصوم جنة, وقال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فهذا الحديث الصوم جنة في الصحيح حديث أبي هريرة, حديث الشيطان يجري من آدم مجرى الدم مجرى الدم وفي الحوين يخشق في قلوبكم شرا قال شيئا, هذا في الصحيح حديث صفية. وكذلك رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنهم جميعا. والمصنف رحمه الله قد يقول قائل لماذا ذكر المصنف هذه الآية وهذا الحديث, هو أراد أن يفرع على ما سبق من أن المقصود من الصوم, لأن الله قال الصوم كتب عليكم الصيام وقال الصوم جنة أي وقاية, جنة من الشيطان وجنة, وقال الشيطان يجري من آدم ها يجري مجرى الدم مجرى الدم. فيقول إن العلة إن الصوم والقصد منه هو تضييق مجاري الشيطان, وتضييق مجاري الشيطان هو ما يكون بيحصل بالتغذية بالطعام والشراب ونحوهما مما يجري في دمه. وهذه الأشياء الكحول والحقنة لا تجري مجرى الدم في الإنسان ولا يحصل بها المقصود في الصوم من جهة أنها توسع مجاري الدم, وكذلك الحقنة إنه مجرد استفراغ. فالعلة التي جاء الصوم بها ومعنى الصوم وقول عز إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم هذا لا يثبت معناه, لم يثبت في هذه الأشياء التي ادعيتموها. لكن قد يقال أنه صنف رحمه الله تم استدلاله بالزيادة فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم, ضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم, وأراد أن يتم استدلاله بأن القصد من ذلك هو تضييق مجاريه بالصوم, لأن العلة في الصوم هو منع العلة, أو من أعظم العلة هو منع مجاري الشيطان، جرى الشيطان بالشراب، بالطعام الشراب الذي يتغذى به البدن وينزل في دمه، وهذا منتفن في هذه الأشياء التي ذكرتموها. فقد يقال إنه لا يتم استدلاله إلا بهذه الزيادة، وقد يقال إنه يتم استدلاله بنفس الحديث إن الشيطان يجري من أدم مجرى الدم، مجرى الدم. ولا شك أنه كلما ضعف في باب الطعام والشراب ونحوهما كلما ضاقت مجاريه، وإن لم تأتي هذه الزيادة، يعني أن هذه الزيادة قد يدل عليها نفس الحديث يجري من أدم مجرى الدم في قول الصوم جنة والشيطان يجري من أدم مجرى الدم، فيتم الاستدلال بمجرد الحديث الصحيح، يعني هذه الزيادة لا تثبت ولا تصح. وجهنا سلام جزم بها رحمه الله لكن لا تثبت، وقد ذكر العراقي رحمه الله في تخريج الإحياء وقال إنه لا أصل لها، فالزيادة لا تصح كما تقدم. نعم. قالك قوله هنا والشق لا تغذي الوجوه بل تستثرب ما في البدن، ما مقصوده بأنها تستثرب ما في البدن؟ يعني الحقنة العلاجية التي يأخذها يعني هو يظهر والله أن قصدا نفس الحقنة ليس المقصود منها التنظيف، يعني يدخل الماء إلى دبره حتى ينظف ما فيه من الأذى، وتنظيف مثل ما يستخدمون أحيانا يملأ بطنه بالماء حتى، ولهذا ربما أمره أن يمشي حتى يتحرك المعجوفة ويستفرغ. مثل ما تقدم أنه يقول أنه استفراغ وليس في التغذية، وأنتم تقولون هذه تدخل إلى الجوف كما يدخل الطعام والشراب فيغذي، يقول لا هي لا تغذي تستفرغ ولا تدخل الجوف، يعني الجوف يعني جوف البدن، يعني الجوف يعني مو لازم معدة، هم يقولون لا كل ما دخل، ولهذا قالوا دخل في دماغه أو مجرى العين. نعم وهذا يبين يقصون بالجوف ما هو أعمل ذلك، جوف أو مجوف أو مجوف جوف جميع الجوف أو المجوف كل شيء في دماغه في أو في غير ذلك. نعم يقول رحمه الله تعالى فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي. إذا حط عندي سكر خلنا في ناس هنا قاعد الناس يجف هذه العصير حقينا سبيل أطوار لا شارب عصير يجي كده أكفيك سم خلاص. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي. لا. فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الدم فيه الشيطان، والدم الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا عن كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما يستنشق من الماء لأن الماء يتولد من الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. نعم يقول رحمه الله هذا كله تفريع على مسألة، فالعلة هو نعلم أنه سيأتي لكلام رحمه الله أن الصوم التفطير به ليس علة التقوي، سيأتي أن من علة التفطير أو مما يوجب الفطر سواء كان مقويا أو مضعفا، لكن مصنف رحمه الله أراد أن يبين أن العلة في الصيام في منعه من الأكل والشرب هو سبب لتقوي بدنه يسويه بتقوينه، فيقول إن هذا منتفن فيما ذكرتم، لأن العلة لأنكم تقولون ألحقوه الآن بالأكل والشرب لماذا؟ لأنه يدخل إلى الجوف والأكل والشرب يقوي البدن ويصل المعدة ويصل جميع البدن، وقالوا يقول رحمه الله إن هذا منتفي في كل ما ذكرته، فترك الأكل والشرب الذي يولد الكثير الذي يجري في الشيطان إنما يتولد من الغذاء، أما الحقنة والكحول وما يقطر في الذكر وما يدوم من الجاجة وهذا لا يتولد منه ولا يحصل منه ما يحصل من الأكل والشرب، فانتفت العلة الموجودة في الطعام والشراب. قال وهو متولد ولا ما يداوم به المأموم وجم، وهو متولد. ثم أيضا أراد أن يبين أنه يعني حتى لا يرد عليه مسألة استنشاق الماء، يقول إنه يتولد عن استنشاق الماء عن طريق الأنف، كما أنه هذا يحصل باستنشاق الماء. قصدي من هذا، قصدي من هذا يبطل إلحاقهم إياه بالاستنشاق. والقاعدة أن العلة التي في الأصل لابد أن تكون في الفرع تماما، فإذا نقصت فإنها لا تصح، لأن العلة التي في الفرع التي في علة الأصل إما أن تكون في الفرع الأظهر أو مساوية أو أقل. إن كانت أظهر فهو قياس الأولى، إن كانت مساوية وقياسه في يسمونه قياس في معنى الأصل أو مساوي، إذا كانت أقل فلا تصح، لأن الفرع ملحق وقصرت العلة فدل على عدم صحتها، فلا بد. فهذا يقول إنما هو إنما إن الماء الذي ينزل عن طريق الأنف يغذي ويقوي وينزل إلى الجو، ينزل إلى البدن ويجري في دمه ويجري في عروقه، والذي يكون عن هذه الأشياء لا يحصل من هذا، فهو إن حصل فيه نوع تغذية وإن حصل لكنها قاصرة، وإن حصل قد يقول قال يحصل فيها تغذية تشرب لها الجسم، ليست مجرد تغذية، لا بد أن يكون مساويا أو لا. هذا مهم تنبيه من رحمه الله. نعم، ولهذا قال الغذاء المعتاد لا يتولد عن شقنة، قال إنما عن ولا عن كحل، هذا قد يتغذى ويتشربه لكن لا يحصل مقصوده. ولهذا قال لأن الماء مما يتولد منه الدم فكان المنع منه من تمام الصوم، وهذا أحد العلل والأسباب في منع الصائم من الأكل والشرب الذي يقوي، سيأتي في باب الحجامة وألحق بها الحيض والنفاس أن الصائم ممنوع مما يضع بدان. نعم، كان أحسن عليكم أنه يريد أن يرد العلل التي استنبطوها في الأكل والشرب ويجمع الحاق سائل ما ذكروه بالأكل والشرب. نعم، هذا قصده. نعم صحيح. نعم، قال رحمه الله فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل وغيرها فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل موجودة موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا، هو العلة. أي هذا خطأ من هو العلة. إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. لا خالد إقرأ خالد. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا. نعم، يقول رحمه الله هذه المعاني وغيرها الموجودة في الأصل ثابت النص والأكل، ثابت النص الأكل والشرب، لأن الكلام في الأكل والشرب الذي ألحقوا به هذه الأمور، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكر الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، فهم يقولون أن هذه الأوصاف اللي هو الأكل والشرب وأنه ما يحصل من الحقنة والمأمومة والجائفة يحصل لا للبدن منها مثل ما يحصل للبدن من الأكل والشرب، وأنه يحصل له من التغذية ما يحصل بالأكل والشرب، لأجل أن يلحقوا هذه الفروع بالأصل بجامع العلة التي ادعوها. لكن صنف رحمه يقول معارض هذه الأوصاف التي ذكروها معارضة، والمعارضة تبطل. يعني من أسباب بطل القياس المعارضة بأوصاف أخرى. وقالوا إنما ذكرتموه لا يصح، فإن الحقنة والكحول وما أشبه ذلك لا يتولد عنها غناء، ولا يحصل منها مثل ما يحصل في مقصود الأكل والشرب ولا ما يقارب ذلك، فهذا يبطل كل نوع من الأقيسة في هذا الباب، خاصة أن العلة التي ذكروها هذا إذا كانت العلة متفق عليها، إن العلة متفق عليها لكن اختلف في وجودها في هذا الفرق، فهذا يدعي وجودها وهذا يعان ويقول ليست موجودة أصلا أو هي موجودة وهي قاصرة عن الأصل. نعم، يعني كان يقول العلة معارضة في الأصل، العلة في الأصل نفسها هي معارضة يقول هذه المعاني اللي تقدمت اللي هن الأكل والشرب اللي يقوي البدن ويوسع مجاريه وكذا وكذا وكذا، هذه هم يقول الشارع علق الحكم بها، العلة يعني الأكل والشرب ما يحتاج إلى علة ومبطل، كون هذه علته هذا أمر آخر، عندنا الأكل والشرب العلة مثلا لأنه يوسع المجاري وكذا وكذا هذا لا نحتاج إليه، لكن هم يدعون ذلك وأن الشارع علق الحكم بما نقص. من قال لكم ذلك؟ من قال لكم أن الشارع علق الحكم بذلك؟ فالإنسان قد يحصل بالفرح وسرور وكذا مثلا بشيء تتسع فيه ويحصل أنس وراحة وتتسع في مجاريه، ومن قال أن هذه كذلك، أو من حينما حتى الفرح الدين الشرعي بعلم أو قرآن أو أنس بيت الله عز وجل نفتح شرح وتنبسط وكذا ودأناز وتتوسع ربما اتسعت يعني مجاريهم وجرى دمه وعنست نفسه وروحه، فهذا يقول دعواكم أن الشرع علق الحكم بما ذكرتم الأوصاف هذه معارض في هذا الأصل، في هذه الفروع أنه لم تثبت هذه الأوصاف، لم تثبت هذه الأوصاف التي ذكرتموها. ويحصل معارض لهذه الأوصاف يعني أي أوصاف؟ يقول علق الحكم. نعم. قال علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف. نعم، معارض بهذه الأوصاف، والمعارض تبطل كل نوع من الأقيسة. يعني هم يقولون إن لو نعم الأوصاف التي يذكرونها، هم يقولون إن العلة هو دخوله إلى جوف مسجنة عشان يظهر والله أن قصده أن أن أن أنه يقول إنهم هم الحقيقة عللوا أو وسعوا، قالوا إن العلة هو دخوله، يظهر أنهم يقصد ما ذكروه أن العلة هو دخوله إلى جوف أو مجوف، وأن العلة في تفضيل الطعام والشراب هو كونه يدخل إلى جوفه، هذه العلة، ليست العلة هو كونه يغذي. فيقول فدعوا الشارع علق الحكم بذلك المصاف، هو أنه يدخل إلى وما دخل إلى جوف فيلحق به كل ما دخل إلى جوف أو مجوف، فيلحق به المأمومة والجائفة والكحول والحقن والحقنة، يقول معارض بما ذكروه من الأوصاف، معارض بهذه الأوصاف، وهو أنه العلة فيه هو التغذية وما أشبه ذلك، وهذه العلة أظهر وأبين، والمعارضة في نفس العلة تبطل كل نوع من الأقيسة، تبطل إن لم يتبين أن الوصل يدعوه العلة دون هذا. يعني فلهذا يقول إن الملك تبوه لم يتبين أنه العلة، لم يتبين أنه العلة، فهم قالوا إن العلة هذه، لكن هو معارض بهذا. ثم هو رحمه الله أبطل يعني أثبت ذلك من ذلك، وبين أن العلة هو هذا الشيء كما تقدم. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الوجه الخامس أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل الوجه الخامس أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف أنه ثبت بالنص والإجماع. أذن. شوف هذه. ثبت بالنص والإجماع. لأنه ثبت بالنص والإجماع. الله سقط طويل. مش عندك وين؟ طويل شيخ يا شيخ. نظر عليك الزاعد هذا من هنا شيخ. من هنا أن نقول إلى هنا من عندك يبدأ هنا أنه ثبت. أصدر كثير. شو عدده؟ أنه ثبت بالنفس الجمع منع الصار يأكل والشر والجمع. طيب عيد خل عيد هذه خشوا عيد في عبارة عندهم محتمل في قوله والمعارضة لتوقع مش في قمة في يوم الخامس وقوله رحمه الله مثل ما تقدم في هذا الوجه عندنا ما ذكره وصار معارض بهذه الأوصاف من جهة أن العلة ليست ما ذكره والمعارض تبطل كل نوع من ناكسة إلا يعني شرط الإبطال أنا من إنصاف رحمه الله يقول والمعقول تبطل كل نوع من أقسى لأنه حينما يعارض ولا لكن ليست كل كان يقول ليست كل معارضة مبطلة يعني إذا قد يعترض بشيء ليس بصحيح ولقال إن لم يتبين أن الوصل إذا كنت فلو تبين هذا إلا إذا لم يكن عندهم دليل أن الوصل يدعو العلة أما لو ثبت مثلا قول المستدل ها على المعترض أثبت أن الوصل الدعوة العلة بدليل بين فإنه المعارضة لا تفطل وبهذا إشارة إلى أن اعتراض المصنف رحمه الله بالوصف الذي ذكره على الوصف الذي ذكروه أنه في إشارة إلى أنه يبطل ما ذكره لأن الوصف الذي ذكر رحمه الله هو يدل عليه النص واستدل له من أن الصوم جنة وأن شطير من عدم مجرى الدم وأن هذا هو المقصود في منع الصائم من الطعام والشراب هو هذا فهذا هو قوله إن لم يتبين وصل الدعوة هو العلة دون هذا لأن لو تبين بالدليل فلا يجوز المعارضة تكون معارضة من المكابرة التي لا تقبل وهذا ذكروه نعم واضح طبعت نعم خلنا أقرأ عليك لأن كلام طويل يمكن يفيدنا إيه خير إيه خلنا أقرأ إيه تقرأ لي سجلة نبي نبين إن في نسخة نزاعي طيب بس خلينا نشوف قبل كان في شيء في الصائم فإذا كانت هذه موجود خام عندك ليس من المعلق الحكم وصار متفية في محل النزاع يدل على انتفاع علة الحكم ويدل على ذلك على انتفاع علة الحكم النزاع وهذا مستقل منه وهذا مستقل عن انتفاع الحكم لن يدور في الغيب وهذا مستقل عن انتفاع الحكم فإن نظره قال هذه تأمل فيها ثبت بالنص طويلة لا لا شوف فوق عشرة على هذه في جنب نقرأ ثم تبين لنا هذا عشان يفرحها ودي عشان تفرح طيب أتدرها بحيث الجملة نقرأها كرامة نقرأها من كم الحين عشر شو نصلي فيه شو اسمه يقول المصنف رحمه الله تعالى نعم الوجه الخامس أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في محل النزاع فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع وانتفاء الحكم لانتفاء علته وهذا قياس العكس والفرق وهو أحد وهو أحد نوعي القيام. العكس والعكس والطرد. هذه أقول هذا زيادة في النسخة ليس موجود في النسخة هذه. وهو رحمه الله متناسب مع ما ذكره قبل من جهة أنه قال إنه معارض بهذه الأوصاف، أراد رحمه أن يثبت أن ما ذكره من الأوصاف منتفٍ، ويقال أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفية في النزاع، وليست الأوصاف التي ذكرتم الأوصاف التي ذكرتموها في الحقيقة ليست هي الأوصاف التي علق الشارع الحكم بها، لأن الشارع علق الحكم بأوصاف سبق إثباتها بالدليل البين كما ذكر، فانتفاؤه في محل النزاع يدل على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، لأن محل النزاع لأنه وإن كانت علة مستنبطة لكن هذا الفرع الذي ألحقتموه ما عندنا دليل إلا هذه العلة التي تذكرها أو العلة التي تذكرونها، والعلة التي ذكرتموها بعيدة عن مقصود الشارع ولا دليل عليها، والعلة التي ذكرناها يقول رحمه الله علة دل عليها المعنى ودل عليها النص، فهي العلة الثابتة الصحيحة المتبينة بالدليل. قال وهذه العبارة فيها أنا متكرر أو يعني ما ليش المقصود منه، هذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس. هو يقول رحمه الله يعني أنه إثبات انتفاء الحكم في محل النزاع لانتفاء العلة وهذا يقول مستقل عن انتفاء الحكم، يعني كأنه يقول رحمه الله أن الحكم أن هذا الفرع الأصل أنه لم يدل عليه دليل، نقول إنه لا يفطن لا دليل عليه في الأصل، نستطيع أن نقول لا دليل عليه في الأصل ونتمسك بهذا الأصل، وإن تدرجنا مثلا وقلتم ذكرتم علة فنقول العلة أيضا منتفية، فهو منتفي في الأصل من جهة أنه لا دليل عليه، ولو كان دل عليه دليل فلا بد يكون نص أو عموم أو معنى، والمعنى أثبتنا أنه ليس موجودا في محل النزاع، فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا فرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع لانتفاء، وانتفاء الحكم لانتفاء علته، يعني وجود الحكم عند وجود علته، وهذا قياس العكس وهو انتفاء الحكم عند انتفاء العلة، يعني كلما انتفى الحكم كلما انتفى الحكم، هذا قياس، وهذا هو القياس الوصف الطربي، هل هو يعني حجة أو ليس بحجة انتفاء الحكم لانتفاء العلة لكنه يعني فرق بين انتفاء الحكم لانتفاء علته، ثبوت الحكم لثبوت العلة أو أنه انتفى الحكم لعدم وجود العلة، فيسمونه قياس الطرد، يعني هو يقول هذا يعني لو أثبتنا الحكم لوجود العلة فنقول أصلا ليست العلة موجودة في هذا الفرع ليست موجودة في هذا الفرع، لأن العلة أصلا لأنه ليس هو العلة التي دل الشرع عليها. نعم فإن الوصف الذي قصد الشارع في الأصل إن كان منتهي الفرعي علم أن الشارع لم يثبت الحكم الفرع وانتفى الحكم وانتفى علة، وهذا قياس العكس والطرد مو بالفرق. لا خطأ، حتى يدل على ما بعده يدل على الطرد. أنا شوف الكلام رجع من الكلام انسحب من تسجيل من قوله وهذا مستقل، قوله كلامي وهذا مستقل، قوله هذا مستقل، لأن حتى الكلام هذا في من قوله هذا مستقل شو؟ النصيغة بعبارة ثانية ما سجل حجر وقرن لا من متى عشان لو ودّس خلص الحجر هو جيد بس سجل وين ما سجل شيء اليوم بس شيء بعد ما قربته عندك شوي. أنا فكرة شغال ويشجل ضغطه شغال حسلي النور طافي منها الكباشة ما تدلش أي؟ بس هذا بسجل كله أي زين أجل مسحة لا لا خلا هذا لي خاص لا خاف أن يلتمس عليك التسجيل ما وقت سجله لا بين لي لأنه سجل كل شيء من قوله هو لأن الوجه الخامس لما شرحت انتفاع الحكم عن النزاع قوله هذا مستقل عن انتفاع الحكم عن النزاع وفساد القياس من هذا وبعده الشرح الأول واضح مشكلة لكن الكلمة هذه عبارة فيها قلق مين تأمنها ونشوفها ونقراها ونضع لها شرح لأنها زيادة لأنها وهذا مستقل نقف عليه وهذا مستقل يسجل ها لا هذا كله سجلنا فضل الساعة 4 35 دقيقة